فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختار في زحفه يسير براكبه الجد فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختار في زحفه يسير براكبه الجد به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد به الإيمان والطاء وفيه جنانه تبدو به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل وتحدوها إلى الأقصى بروح الحب والأمل وتحدوها إلى الأقصى بروح الحب والأمل فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند أخي في ساحة الأقصى وفي جنين والكرمل وفي عكا وفي يافا وفي بيسان والمجدل أخي في ساحة الأقصى وفي جنين والكرمل وفي عكا وفي يافا وفي بيسان والمجدل رأيتك وثبة عظمى لكيد البغي لم تحفل رأيتك وثبة عظمى لكيد البغي لم تحفل فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند فلسطين متى يأتيك يا نسمة الشام الحبيبة تعللي قلبا على الوجد المبرح يخفق شوقه متضرم يرنو إليك وشوقه متضرم ملء الدموع ملء الدموع ملء الدموع والقلب مترقق فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند